50 languages. 48. أوتوفع. نشاط الإجازة. نشاط العطلة. Ferieaktiviteter. هل الشاطئ نظيف؟ Er stranden ren? هل السباحة ممكنة هناك؟ Kan man bade der? هل السباحة خطيرة هناك؟ Er det ikke farligt at bade der? أيمكننا استئجار مظلة؟ Kan man låne en parasol her? أيمكننا استئجار كرسي مريح قابل للطي؟ Kan man låne en liggestol her? أيمكننا استئجار قارب؟ Kan man låne en båd her? أحب ركوب الأمواج. Jeg kunne godt tænke mig at surfe. أحب الغطس. Jeg kunne godt tænke mig at dykke. أحب التزلق على الماء. Jeg kunne godt tænke mig at stå på vandski. أيمكننا استئجار خشبة الانزلاق؟ Kan man leje et surfbræt? أيمكننا استئجار معدات الغوص؟ Kan man leje dykkerudstyr? أيمكننا استئجار زحافات الماء؟ Kan man leje vandski? أنا لست سوى مبتدأ. Jeg er kun begynder. إنني معتدل. Jeg er mellemgod. إنني على دراية بذلك. Jeg ved allerede, hvordan man gør. أين هو المصعد الهوائي؟ Hvor er skiliften? هل لديك خشبة التزلج؟ Har du da ski med? هل لديك أحذية التزلج؟ Har du da skistøvler med?